بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى إخوانه وجميع إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وسار على دربهم وطريقهم إلى يوم البعث والدين، علينا معهم يا رب العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وصدقا وإخلاصا وفهما وعملا في الدين يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. اللهم سهل أخلاقنا بالحلم، ونور قلوبنا بالفهم، ونور عقولنا بالعلم، وأزل عنا ظلمات الجهل والوهم والظلم. اللهم إنا نعوذ بنور وجهك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نستودع عندك في هذا المكان الطيب الطاهر، وفي هذه الساعة المباركة من يومنا هذا إلى يوم نلقاك فيه، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ردها علينا عند حاجتنا إليها، اللهم اجعلها نبض قلوبنا ونور وجوهنا في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو الدرس 11 والأخير من دروس كتاب شرح متن العقيدة الطحاوية في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة لسيدنا ومولانا الإمام أبي جعفر الطحاوي المتوفى، الإمام لسيدنا ومولانا الإمام المحدث الفقيه الأصولي المتكلم النظار أبي جعفر الطحاوي الحنفي المتوفى سنة 21 و300 من الهجرة، قدس الله سره ونفعنا الله تعالى به وبكم وبأولياء الله أجمعين. وصلنا إلى قوله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم، وصح عن الثقات من رواياتهم، يعني كرامات الأولياء رضي الله تعالى عنهم، نصدق ما جاء من الكرامات، ونؤمن بأشراط الساعة. ضابطها أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يدعي استقلالا بدين، والكرامة لا تخالف العقل، مو ما تخالف العادة، يعني يقول لك أنا كرامتي أني أجمع لك الحركة والسكون في جسم واحد في آن واحد، هذا مخالف العقل، تمام؟ أما غير ذلك اسمه خوارق عادات، مو خوارق عقول. من خارقة العادة، أنت بالعادة بدك تفتح الحيط لتطلع منه، خارق العادة وطلع منه، يجوز. الله عز وجل يجعل الجسم الكثيفة لطيفا. نعم، الله يجزيك الخير، الله يرضى عليك، ما انتبهت لي نقطة. ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض من موضعها، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. يلي بيصدق الكاهن والعراف بيكفر والعياذ بالله. تفضل. في عمل العراف ساعة مختلف فيها من عمل ساعة كلها مختلف. الكبرى مو مختلف فيها، كلها متواترة، أما الوسطى والصغرى مختلف فيها. نعم، في وسطى وفي صغرى، نعم، بس كلها الصغرى والوسطى كلها خاصة طالعة كلها. نعم، ما بعرف. قال: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. انتبهوا، هذا كثير من الناس حتى طلاب علم بيصدقوا الكهان والعرافين والناس بيحكوا بالغيب، وهالتخبيص هذا بلا طعمه. ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة أبدا. ممن كان يكون لو كان عالم من كبار العلماء، إذا عم يخالف إجماع الأمة نطرح كلامه في الأرض لا اعتبار لكلامه. تمام؟ احفظوها هي قاعدة. الأمة أجمعت على أمر طلاق الثلاث بثلاث كلمات أو بكلمة واحدة في مكان واحد أو في أماكن متعددة هو ثلاث، وأجمعت المذاهب الأربعة على ذلك. فإذا خالف في ذلك أحد طرحنا كلامه. وتجي تقول لي والله هذا عالم كبير أنت أفهم منه، ما في حجة بمقابلة الإجماع، ما في حجة بمقابلة الإجماع. الإجماع حجة قاطعة وبقية الحجج حجج ظنية، ما في حجة بمقابلة الإجماع. تفضل. أنت مو أرحم من الله. ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. الجحش اللي عم يطلع مرته ثلاث طلقات ما بيستاهلها، وما بيستاهل إنه يتم قاعد معه. إذا هو وعيان وعم يقول الطلاق بلسانه وبعقله ما بيستحق يكون له عيلة. والله أرحم منا بعباده. الله جعل الكفر كلمة، كلمة واحدة، والإسلام كلمة واحدة، والبيع والشراء كلمة واحدة، والنكاح كلمة واحدة، الطلاق جعلها ثلاث كلمات. لذلك ربي سبحانه وتعالى قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا. شو هي آيات الله؟ الطلاق. لا تفكر الطلاق مزحة ولعبة وضحكة. لا تتخذ، سماها آيات الله، جعل الطلاق آية من آيات الله. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. نعم، نحن عايشين شيخي، نحن المشايخ درويش، والناس بهاي المسائل ذئاب. بده يضرب مرته ويهينها ويستعبدها ويطلقها ويرجعها ويطلقها ويرجعها ويطلقها ويرجعها ويطلقها ويرجعها، وكله فتوى شيخ. لو بيتقي الله الشيخ ما بيفتي له برجوعها، لو بيخاف من الله ما بيفتي له برجوعها، لأنه لما عم يفتي له برجوعها عم يهين هاي المرأة، عم يستعبدها تحت هذا الرجل، وبالحرام مو بالحلال. الله كرم المرأة وجعلها أنه ثلاث مرات، بعد ثلاث مرات تحرم عليه خلاص. ليش أنت عم تهينها؟ ليش عم تحد من حريتها؟ الله عز وجل أنت أرحم من الله بعباد. الله يعطي قانونا اجتماعيا عجيبا، يقول وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. لا تفكر أنه أنت ما خلاص، أنت بتقول الشريعة، بتقول اللي أنت بتخاف الله فيه، اللي الله حيسألك عنه يوم القيامة، الورع، الدين، عدم مخالفة المذاهب الأربعة. تجي تفتي للناس بشروي غروي ليه؟ ليش تظلمها وتخليها تحته وهو ظالم؟ ليش تخليها مستعبدة تحته؟ مشان شو؟ انت خايف على الأولاد؟ الله بيربيهم. خايف عليها تضيع؟ لا تخاف، الله عم يقول وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. لا تخاف، انت ما لك علاقة، انت مو رب لتشرع، مو رب لترجح بحنية قلبك وعطفك. والله حرام يا عيلة كبيرة، ولا بيضيع، ولا الأولاد صغار. حبيبي ما بيهمني هذا الكلام، أنا موقع عن الله مو عن قلبي، عن الله. المفتي وقع عن الله. لا حبيبي، ما يعتبر له، ويقع، وهذا لازمه تأديب. هذا بدي أخذه، لو في قاضي مثلين بيأخذه بيسجنه بيرفعه فلقة. كل ما بيشتكي عليه حدا أنه طلق بيفرق مرته عنه وبيأخذه بيرفعه فلقة. هاي واقع، هذا شو واقع، هذا شو شو يعني لك لزمني الطلاق علي؟ شو معناتها لزمني؟ لما بيكون في إجماع من المذاهب الأربعة، أي مسألة من المسائل، أي مسألة من المسائل مو مبنية على المصلحة المرسلة ولا مبنية على العرف، فما في حدا بحق له يجي ويخرق الإجماع. إذا صرحوا أنه إجماعنا مبني على عرف، مبني على مصلحة مرسلة في ذلك العصر، إيه هي بيتغير. أما غير هيك أبدا ما حدا بحق له يخرق الإجماع. لح أضرب لك مثال على حنية قلب المشايخ. هل يجوز أنه مرتي أو بنتي تسبح بالمدرسة بلباس البكيني؟ بيفصلوها إذا ما سبحت. أفتالهم أنه بيجوز، فتوى موجودة روح دور عليها. حنية قلبه أنه ما تنفصل المدرسة والأمة الإسلامية بحاجة للبنات المتعلمات المثقفات. إيه شو نعمل؟ شلحنا وعيهم عشان يروقوا عشان يتعلموا يا حبيبي. لهون وصلوا. ما عم بحكي لك خيال، عم بحكي لك واقع نحن عايشينه. في مدرسة، مدرسة الحنية القلبية اللي بتفتي على الحنية. أنا ما دخلني، أنا مو رب، أنا عبد. أنا بقول قال الله، قال رسول الله، قال أبو حنيفة، قال مالك، قال الشافعي، قال أحمد، بس ما بعرف غيره. ودين الله في الأرض والسماء واحد، اسمه دين الله. ما في دين يهودي ودين كذا، هي اسمه شريعة، شريعة يهودية. كلهم إن الدين عند الله، كلهم دين الإسلام. طيب قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال الله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير، وسط، لا هو تقصير ولا هو غلو تشدد، وبين التشبيه والتعطيل، هو إثبات من غير تشبيه، إثبات للصفات من غير تشبيه. خلافات الفقهية. الدين هو العقائد بابا، الشريعة هي الفقه، تمام؟ فروع فقهية. هذا الحق عند الله واحد، هذا ما دخلوا بهي القصة. هذيك هل يتعدد الحق أو لا يتعدد، هذيك مسألة ثانية. قال وبين الجبر والقدر، الإنسان له اختيار بخلق الله، وبين الأمن والإياس، يطير إلى الله بجناحين، جناح الخوف جناح الرجاء. هاي يعني نحن لسنا من الجبرية الذين ينفون القدرة للإنسان، ولسنا قدرية معتزلة يعني الذين يقولون الإنسان خلق أفعال نفسه. لا هؤلاء ولا هؤلاء. نحن نقول الإنسان يكسب أفعال نفسه بخلق الله. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله أن يثبتنا على الإيمان، قولوا آمين، ويختم لنا به، آمين، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة، آمين، والمذاهب الردية، آمين، أو الردية من الردة، مثل المشبهة. المشبهة تشبيه مصطلح يطلق على طوائف تشبه الخالق بالمخلوق، أشهرها الحشوية والكرامية أتباع ابن كرام، والسبئية أتباع عبد الله بن سبأ، والشيعة الأقدمون. الشيعة اليوم بينفوا التشبيه، الشيعة اليوم بينفوا التشبيه، الشيعة الأقدمين كانوا مشبهة. والمعتزلة فرقة ضالة ظهرت في القرن الثاني من الهجرة في البصرة في أواخر العصر الأموي، وقد ازدهرت في العصر العباسي، وهي منسوبة لواصل بن عطاء عندما اعتزل مجلس الحسن البصري رحمه الله. نعم طبعا معروفة مذهب المعتزلة الذين يثبتون المنزلة بين المنزلتين، ويقولون بخلق الأفعال، العباد يخلقون أفعال أنفسهم، ويقولون بأن الجنة والنار غير مخلوقتين سيخلقان يوم القيامة وغير ذلك، ويجبون الصلاح والأصلاح على الله. والجهمية فرقة كلامية تنتسب إلى الإسلام ظهرت في القرن الأول من الهجرة. نعم في الربع الأول من القرن الهجري الثاني على يد مؤسسها الجهم بن صفوان الترمذي، وهو من الجبرية الخالصة، يعني الجهمية هي الجبرية. ظهرت بدعته بترمذ، وقتله سلم بن أحوز المازني بمرو، منطقة وراء النهر. نعم، سلم بن أحوز المازني بمدينة مرو في آخر ملك بني أمية. وافق المعتزلة أيضا في نفي الصفات، يعني مو بس مشبه، مو بس جبري، وكمان أيوة نفى صفات الله، يعني صفات المعاني. شبهوا الله بالخلق، قالوا الله له إيد مثل إيدنا، ورجل مثل رجلنا، قاعد على الكرسي على العرش، ورجليه على الكرسي، وهيك عياذ بالله. والجبرية، الجبرية هن الجهمية، وهن المدارس كثيرة على فكرة. والقدرية، القدرية فرقة كلامية تنتسب للإسلام، وتعد من أول الفرق الإسلامية المخالفة، وقد ظهرت في بداية عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، وأول من أسسها غيلان القدري، يعني أسسها كمدرسة، وإلا سبقه رجلان سنتحدث عنهما الآن. غيلان القدري، وقد قتله الخليفة هشام بن عبد الملك بصلبه على أبواب الشام. وعقيدة القدرية أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، وأن الأحداث بمشيئة البشر وليست بمشيئة الله، وتقول لا قدر والأمر أنف، يعني الله عم يتعلم الشيء منك هلا عم يشوفه، أي مستأنف، وهو نفي لعلم الله تعالى السابق، وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها. وأول من تحدث بالقدر بالبصرة معبد الجهني، هو أستاذه لغيلان، وقد أخذ رأيه عن رجل نصراني أسلم ثم رجع وارتد إلى النصرانية، وكان اسمه سوسن. يعني أول من تكلم بالقدر مين؟ سوسن النصراني، يلي كان نصراني وأسلم ثم ارتد، ثم تعلم منه، أخذ منه معبد الجهني، ثم أخذ من معبد غيلان، وغيلان أسس المدرسة وصار له جماعة وطائفة. لحظة، وهم فرق كثيرة، وصلت نحو 12 فرقة، الثانوية والمعتزلة والكيسانية والشيطانية. الشيطانية بيقولوا أنه الله بيخلق الخير والشيطان بيخلق الشر، والشيطانية والشريكية والوهمية والراوندية والبترية والناكثية والقاسطية والنظامية. وهذه الطائفة، يعني طائفة القدرية، قد أهلكها الله، هي غير موجودة، هي من الطوائف التي اندثرت. طبعا كل هذه طوائف كافرة، هي هن بيقولوا نحن مسلمين. نعم مشبهة موجودين، لك شبهة موجودين. الشيعة مو اليوم ما بيشبهوا، نعم لا يكفي أن يقول الإنسان بس يا أخي، ما بيكفي أن يقول الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله. لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وقال الله جاهل، شو هذا؟ يعني مين في علم الله القديم شو هو؟ كافر. تمام؟ إن الله بكل شيء عليم. لو قال واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، لك شبه الله، أنا والله بقيم الصلاة، بس الصلاة مو فرض على المسلمين، أنا بقيمة، يعني اللي بيحب يقيمها يقيمها، شو صار في هذا؟ قيم الصلاة وآت الزكاة، شايف؟ فما بيكفي النطق بالشهادتين. قال: وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وخالفوا وحالفوا الضلال والعياذ بالله، ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال أردياء وبالله العصمة والتوفيق. نسأل الله لنا ولكم السلامة والسعادة من البداية إلى النهاية مع العناية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.